السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المواقف الغريبة اللي بنمر بيها ساعات إننا نبقى في فترة امتحان مثلا، ولما ندخل الأوضة بعد المذاكرة ونقعد على السرير علشان ننام نبدأ نحلم إن إحنا قاعدين في لجنة الامتحان وقدامنا ورقة الأسئلة، أسئلة صعبة وغريبة ومش عارفين نحلها، وهوب الورقة تتسحب. وفي وسط الأجواء المخيفة دي بتحصل حاجة غريبة جدا، عقلك بينبهك إنك بتحلم، وأثناء ما أنت موجود جوه الحلم بتبدأ تقول لنفسك اهدى يا عم مفيش حاجة، اللي انا فيه ده مجرد حلم، شوية وهقوم من النوم. والسؤال اللي بيطرح نفسه هنا، ازاي الموقف ده بيحصل؟ وليه بنمر بالشعور الغريب ده مع احلام معينة ومش مع كل الاحلام؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. وبالمناسبة عملنا قناة جديدة اسمها حكاوي، بننشر عليها فيديوهات طويلة بنحكي فيها قصص واقعية وغامضة ومثيرة، اشتركوا فيها وهتعجبكم ان شاء الله. عادة الأحلام بتكون بالنسبة لنا واقعية جدا وبنصدقها زي ما بنحس في حياتنا الحقيقية وإحنا صحيين، لكن بالرغم من كده في أحيان معينة بنقدر نميز إن اللي بيحصل ده مش منطقي تماما وإحنا أكيد بنحلم. والسبب في كده راجع لمصطلح شهير جدا اسمه إدراك الإدراك. الإدراك الذاتي لأفكارنا أو إدراك الإدراك هي قدرة بيقدر العقل البشري من خلالها إنه يدرك ذاته ويدرك حقيقة الوسط المحيط بيه، لكنها في العادة مش بتظهر غير وقت اليقظة وبس، وعلشان كده لما بننام مش بنعرف ان احنا بنحلم. وده بالمناسبة من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا، لان الاحلام شيء ضروري جدا لسلامة الانسان. الانسان من خلال الاحلام بيقدر يستعيد سلامه النفسي ويفضي الشحنة السلبية اللي اتشحن بيها على مدار اليوم، ويرتب افكاره ويستعيد طاقته وصحته وحاجات تانية كتير. المهم ان مربط الفرس في الحكاية دي والسبب الاساسي اللي بيخليك ما تعرفش انك بتحلم لما تبقى بتحلم، هو ان نشاط القشرة الجبهية الصدغية في الدماغ بينخفض جدا اثناء النوم. لكن يا ترى ايه الكلام الكبير ده؟ في منطقة في الدماغ اسمها البريفرونتال كورتكس او قشرة الفص الجبهي. المنطقة دي بقى يا سيدي هي اللي بتتحكم في الادراك الواعي والشعور بالذات، وبرضو ليها دور مهم في اللغة والذاكرة. المنطقة دي زي ما قلنا بتكون غير نشطة اثناء النوم، فاللي بيحصل بقى ان المنطقة دي في بعض الاوقات ولسبب معين ممكن يحصل فيها بعض النشاط وانت نايم، وده اللي بيخلي الواحد وهو نايم يقدر يحدد الوسط المحيط بيه. والسبب في نشاط المنطقة دي اثناء النوم بيكون نوع من اتنين، اما انه نشاط طارئ بسبب احد العمليات الحيوية في الجسم وبعد شوية بيروح لحاله، او ممكن يكون بسبب ان المنطقة دي مساحتها كبيرة عند بعض الاشخاص، وبسبب حجمها الكبير بتكون نشطة بكامل قوتها اثناء اليقظة ونشطة بدرجة معينة اثناء النوم. وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، أجرى علماء الأعصاب من معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية في برلين مع زملائهم من معهد ماكس بلانك للطب النفسي في ميونخ تجربة على 31 إنسان. اكتشفوا من التجربة دي إن الأشخاص اللي بيمروا بتجربة الأحلام الواعية، منطقة الدماغ اللي تتحكم في العمليات الإدراكية عندهم أو القشرة الأمامية بتكون أكبر من غيرهم، واللي مش بيمروا بأي أحلام واعية على الإطلاق، والنشاط في قشرة الفص الجبهي الأمامي بيكون أعلى عند أصحاب الأحلام الواعية. الإحصائيات بتشير إن حوالي نص البشر ممكن يكونوا مروا بالحلم الواعي على الأقل مرة في حياتهم، وحوالي 11% بيمروا بحلم أو اتنين شهرياً. وعلشان كده في عدد من الأشخاص بيحكوا تجاربهم بخصوص الأحلام الواضحة، وبيتكلموا عن الحاجات اللي بتخليهم يدركوا داخل الحلم إنهم بيحلموا، والتجارب دي منها حاجات غريبة جداً وحاجات تانية طريفة كمان. وبعض الأشخاص بيقولوا إنهم عودوا نفسهم وهم صحيين يسألوا نفسهم سؤال، إحنا موجودين دلوقتي في الحياة الواقعية ولا بنحلم؟ ويحاولوا يتحققوا من الموضوع ده. وبالرغم من إن الموضوع غريب، إلا إن الهدف منه من وجهة نظرهم إنهم يكتسبوا عادة التساؤل دي فتنتقل معاهم لأرض الأحلام لأنهم متعودين عليها. فلما يبقى الواحد منهم في حلم يبدأ يسأل نفسه، هو أنا دلوقتي موجود في أرض الواقع ولا بحلم؟ علشان لما يجي يتحقق من الموضوع يعرف هو بيحلم ولا لأ. وفي ناس تانية بيقولوا ان في حاجات معينة لو حصلت في المكان بنعرف من خلالها فورا ان احنا بنحلم، زي مثلا تفاصيل الغرفة او المكان اللي هم فيه يتغير او يبقى ناقص اشياء اساسية. ولان اثناء الحلم ما بنقدرش نرسم تفاصيل المكان بالظبط بالظبط وبنرسم صورة عامة مشابهة ليه، فبيبقى فعلا في نواقص او اختلافات في المكان اللي احنا فيه. وفي بقى حاجات تانية كتير على نفس الشاكلة، زي انك تبقى بتتكلم مع شخص مش موجود في الحياة الواقعية او شخص مات من سنين، او انك تلاقي نفسك مثلا بتحضر درس في المدرسة او في الجامعة وانت اساسا مخلص تعليم، فانت كده اكيد بتحلم. او انك تلاقي نفسك فجأة في مكان او بلد معين وتحاول تفتكر انت وصلت للمكان ده ازاي او جيت هنا امتى وما تبقاش عارف. يعني مش منطقي مثلا انك تخش بالليل اوضه النوم تصحى تلاقي نفسك واقف فوق الهرم، واخيرا بقى، وبناء على تجارب عدد من الاشخاص، ففي حاجات ممكن تعملها تتاكد منها انت موجود في الحلم ولا الواقع. هات اي ورقه او كتاب موجود حواليك وافتحه وابدا اقرا منه، وبعد كده شيل عينك من على الصفحه وبص في اي حته وارجع بص على الصفحه مره تانية. لو انت في حلم، تنسيق الكلام او الكلام نفسه ممكن يتغير او يختفي. وبالرغم من ان دي كلها تجارب واراء عدد من الاشخاص بخصوص ادراك ذاتهم داخل الحلم، الا ان ده طبعا مش معناه انك لما تيجي تحلم هتقدر تفتكر كل الحاجات دي بسهوله وتختبر نفسك انت بتحلم ولا لا. عادي جدا ممكن تطلع زبون ويضحك عليك في الاحلام كل مره وتبقى فاكر انها واقع، لان دي ببساطه طبيعه الاحلام، عالم معقد ومليء بالغموض وما ينفعش نطبق عليه اي احتمالات او قوانين. في النهاية بقى، موضوع الأحلام الواضحة أو الأحلام الواعية بالرغم من غرابته، إلا أنه ممكن يكون ليه بعض الفوائد والإيجابيات على حياة الشخص اللي بيمر بالتجربة، لأنه طبقا لأطباء النفس، الأحلام الواضحة ممكن تعالج الأشخاص اللي بيعانوا من الكوابيس المزمنة أو متلازمة اضطراب ما بعد الصدمة. وده لأن الأشخاص اللي بيمروا بحادث معين، خصوصا لو كان حادث مروع، في العادة بيجي لهم كوابيس متعلقة بالحادث ده بتعمل لهم أرق وقلق عصبي. وعلشان كده الأحلام الواعية ممكن تكون وسيلة لمواجهة المخاوف والعمل تدريجيا على تحويل الكابوس ده لحلم إيجابي أو حلم عادي غير مؤثر. ده غير إن الحلم الواعي بيقدم فرصة لتحسين المهارات الحركية من خلال التصور. التصور الدماغي لتحريك عضو معين في الحلم وليكن أصابع الإيد مثلا، بيساعد بالفعل في تحسين أدائها على أرض الواقع. وبالتالي لو في شخص بيعاني من مشكلة معينة في حركة أطرافه، فممكن يتدرب على حركتها خلال الحلم الواعي، واللي بتكون حاجة أشبه بالعلاج الطبيعي. وعلى النقيض بقى، الأحلام الواضحة أو الواعية ممكن يكون ليها بعض الأضرار، منها إن الشخص يعاني من الهلوسة والأرق، وبعض الناس ممكن يحصل لهم تشوش في الخط الفاصل ما بين الحقيقة والحلم، وده في حد ذاته ممكن يؤدي لاضطرابات نفسية خطيرة. وبالمناسبة، في ناس كتير بتربط بين الحلم الواعي والإسقاط النجمي، وبيروجوا للموضوع ده بشكل كبير في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي. لكن طبعا موضوع الأحلام الواعية ملوش أي علاقة بالإسقاط النجمي، وإحنا كنا اتكلمنا عن الإسقاط النجمي في حلقة منفصلة موجودة على قناة عشوائيات. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم، اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.